لقينا يما يا غلا كل الدروب اللي مشينا يما يا غطاتي لالفة برد الشتاء بنت عاشي لاقي حر الهجين يا خفوقي لاقوى قرب اللقاء يا احتياجي يومني طفل صغير يما تذكرين لجتك بكي أخذتني عمتي وتذكرين يوم اني ابكي يوم تخرب لعبتي تذكرين يوم كنت انا ابكي يوم البس بدلتي تمشي تمسح دمعتي هاللحظة يا يما مين يمسح دمعتي يما أختي الصغيرة دوم تفتح دريشتها على باب الأمان.